المحلل. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، مع خير كلام وخير ما ينطق به اللسان القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي. نسأل الله عز وجل له التوفيق ولنا حسن الاستماع.

فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه فيغفر لمن بالله وملائكته وكتبه لا نفرق بين أحد من رسل لا نفرق بين أحد ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لنا به واعف عنا واغفر لنا ارحمنا كذا يا المستمع الكريم استمعنا الى تلاوة ذكر الحكيم ايات البينات تلن علينا ذلكم العالم القرآني الاذاعي القارئ بالاذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي القارئ المعروف والمقيم بالنخاس بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية يطلب بتليفون المنزل 35-22-22 الزقازيق مكبرات الصوت والسلبيات الكبرى والإمارة الحديثة بأقم عدد ديزل كهربائية إدارة المهندس السيد عيد غيسول والمهندس شهداء أحمد العودي تليفونيا المباشر بالمنزل 88-99-18 أمام مقام الشيخ محمد أبو سلام أوليلة مركز ميت غمر بقالية من داخل سرابق المقام والفراشة الزازية الفراشة الزازية الكبرى إدارة الحاج لطفي أحمد كشف بصفور تليفون 755-311 صفور أي لغة المؤمنون شكر الله وسعكم جميعا.